بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس